بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله أكبر. يا سلام. الله الله الله. هو ناوي سماه صلى على النبي. يغشي الليل النهار. يا سلام يا أكبر. جميل الثبات على المال. يا سلام يا سلام إن شاء الله. في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. يا سلام. ماشي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. يا سلام الله براحتنا وانت تتعب معانا. الله اكبر. بس عليك. تلك آيات الكتاب. ايوه مولانا. الله اكبر. ايوه يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام يا سلام. معنا سيدي. الله أكبر. الله أكبر. هو هيتعب معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام هو يعني بعد اذن اصحاب الليلة احنا عايزين نسمع. يعني احنا كده جايين من الفكرية كده اهو عايزين نسمع النهارده ان شاء الله. وبركات عم الشيخ طه ان شاء الله هتحصل ان شاء الله. يا سلام. الله اكبر. الله اكبر. راح هو هيعود بالآية ان شاء الله. تلك آيات الكتاب. الله الله الله الله. يا سلام. يا سلام. تلك آيات الكتاب. يا سلام. الله الله الله الله. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن الله أكبر. ده في مدد كبير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله جميل يا شيخ. الله اكبر. اسمعها تاني. ايوه مولانا. الله اكبر يا سيدي. ما شاء الله. هنتعبك معايا. الله اكبر. مشتاقين يا سلام. الله اكبر. والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن بعد التسليم القرآن والدخان لا يتفقان حقيقة. الملائكة تبقى يعني نزل علينا برحمة الله فاحنا ما نلاقيهوش. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام والله العظيم جميل. يا صلاة النبي اجرى براحتك وكله مسميع بالصلاة على النبي. الله اكبر. ما شاء الله. يا سلام. الله اكبر. والذي انزل اليك من ربك الحق ولا إن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الله الله الله مولانا. يا شيخ الله متقبل. الله مولانا كده كده. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله. الله اكبر. كل يجري لأجل مسمى. ايوه يا سيدي والله. يا سلام. الله اكبر. يدبر الامر. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. جو الله اكبر. يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كده يا مولانا والله. الله الله الله الله الله الله. يا سلام. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. يا سلام. ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس الله أكبر. ما شاء الله عم شيء. الله أكبر. الله أكبر. ما نسمعها تاني تاني ناس الله أكبر بيتها معاك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جميلة محمد الله أكبر وهو الذي نزل الأرض جعل فيها رواسي وأنهار هذا شغل أول شغل الشيطان الله أكبر يا سلام خليك معنا شوية الله الله إيه ما شاء الله وفي الأرض قطع متجاور سلام. الله النبي في كان كده كده وفي الارض قطع متجاورات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ابو محمود. وفي الارض قطع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. ايوه يا سيدي. عليك. جميل ما شاء الله. وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل كبير. جميل والله. الله أكبر. ماشي. ما شاء الله. الله أكبر. وكل شيء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طب يا سيدنا النبي، يا سيدنا النبي بتسمعنا كده. الله يستر. الله يفتح عليك يا مولانا. عايزين نسمع الله ان شاء الله. عند العالم اللي قدامك الله اكبر. ايوه الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب وما تغيب الأرحام وما تزداد. الله أكبر. وكل شيء الله أكبر. بتجيب الشكل نروح. الله أكبر. أيوة أيوة. حاجة عكس عايز أشوفها. الله أكبر. وكل شيء الكبير الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله اكبر. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام. الله اكبر. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. طب والله تلقى في تاني. تلقى في تاني. الله اكبر. يا سلام. ما شاء الله. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. الله هو هو كريم. هو كريم. الله اكبر. الله اكبر. وكل شيء عين الله أكبر. الله أكبر. الله يعلم ما تحمل كل الشيخ علي اللي كان حبيبك لتعيد تاني. الله اكبر. وانت عارفني انا ما اقفش لحد وبس. والله العظيم أيوة. جميل يا مولاي. انا خطيب على جاد عمال اخد عود بس عايزين نسمع. اعمل معروف طلباتك يا حاج. اعمل معروف طلباتك يا حاج. الله اكبر. الله يعلم ما تحمل كل يا سلام يا اخي. وبعدين الله اكبر. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. يا راجل انت راجل انت يا الله كده يا حبيبي والله. وكل شيء عنده بمقدار كده كده. ايوه الله اكبر. ما شاء الله الله الله. وكل شيء لا بتخليك في اللون ده شويه حلو والله. الله اكبر. يا سلام يا سلام. من أسر القول ومن جنر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله أكبر. الله أكبر. والله الناس عايزه تسمعها في يعني حياه النبي وبعدين يعني حرام يعني معلش. الله اكبر. يا سلام. الله أكبر. الله يفتح عليك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يا سلام. له معقبات الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. الله يفتح عليك يا مولانا. يضربك إن شاء الله. جميل يا أبو محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا سلام. يا سلام. الله اكبر يا شيخ. والله العظيم يعني لما تيجي تاني ايه اللي يجرى يا سيدي لما تيجي تاني يعني عشان خاطري انا والنبي. ماشي. الله اكبر. عارفين انك تتعب معاه. يا سلام يا سيدي. الله اكبر. يا محمود. اي والله. نعم. ان الله قوم سلام. الله اكبر. حدث ازاي دي يا سيدي؟ الله يا حدث ازاي دي؟ نفس الوضع تزعل تزعل بقى مني لا حول الله يا رب خلينا هنا بقى شوية في الصبا الحلو ده إن الله بقى انا بقى انا ما طلبتش منك ولا طالع نسمعها تاني سلام على الكرم الله اكبر الله الله يديك الصحه يا شباب الله اكبر ان الله الله العظيم كل ما تقول فيها الله اكبر يا سلام الله اكبر يا سلام جميل يا عم الشيخ يا صاح بعدين يعني ما انا تعبت طيب لا الله يبارك فيك انت بقى الله يكفيك الله ابو الله بقوم فلسات العصر اللي احنا فيه ده كل قلت نعم الله الله اكبر ما قلناها النهارده الله اكبر يا سلام جميل الله جميل الله الله يفتح عليك وإذا طبعا فلا مرد له وما لهم من دوني من وال السلام عليكم وعلى السلام على الشغل الراقي ده والله الشغل الراقي ده يا سيدي استاذ كبير الله اكبر نعم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله اكبر الله اكبر هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا سلام. الله أكبر. يا سلام. يا سلام. معروف. معروف عزيز. خلاص. الله أكبر. هنسمع إن شاء الله. جميل والله. هنسمع إن شاء الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. ده هو تحرش فيها ده هو تحرش على عايز اسمعها دي النبي هي دي اصفاء الله اكبر الله اكبر عليك يا شيخ الله اكبر الله اكبر جميل الله العظيم يا عم الشيخ عمران الله اكبر وهم يجادلون في الله وهو سميع الله أكبر. أيوة. تقول دعوة الحق. لو دعوة الحق. أيوة. Gracias. كده يا سلام عليك خلاصة والله. الله أكبر يا شيخ ما شاء الله. سبحانه وتعالى اللهم تقبل وسيط.